السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. طب ما العلم بتمتحن بريكوز لون كيف؟ لون كيف في 80؟ طب ما نجيب لهم الدي في تي، هتقول لي الله جماعه انا قلت لكم لو عايزين الدي في تي اقروا انتم بصوا 15 حكايه وسبع شهر ولا لا؟ طيب انا بقول شهر ولا لا؟ انا بحب اشرح لكم الطريقه، انا بحب هي التلخيصه دي جميله جدا. طب بنجيبهم ليه؟ هل تعتبر سؤال فاطمه؟ اسالك سؤال، انا كياسر تعتقد لو شفت عدد دي في بين انا بوليس انا انت ولا مش بس السؤال انا انت ولا اسامه؟ قال احنا ليه بقى؟ هقول جمله جميله جدا عارفين يا جماعه ايه الحاجه اللي زعلتني من حياتكم كلها زعلت انا؟ ان انا لقيتكم ناطق بشده المراجعه دي. طب هنا ليه انا بتكلم الساعه 2 يا جماعه؟ دلوقتي الساعه 7 ونص اهي واقف انتوا فاهمين؟ بشرح واقف كده وعمال اشرح ده كله وفي ناس زعلانه. لا زعلانه من المراجعه يعني بقول لك اكسترا ايفورت. انا بروح البيت لقيت ورمه ومش قادر. المفروض بس عندهم كلمه حلوه بس يا دكتور تعبناك وانا راح انسى لك التعب ده. ده الايفورت. انت في ناس حسيناها لود. بجد لو حسيت لود بلاش منه. بس اسئله. ويوم حصه مسالك اول سؤال ليه بقى كام حصه؟ كان سنة كام؟ ثمانيه في الفرد. جماعه اظن انا كان سؤالي واضح حتى هذه الشيء بالدنيا. جماعه انا هزود ست سبع حصص على مدار الشهرين الجايين دولت ادي فيهم البيت سبيشال. اول واحده هتزيد فيهم يوم السبت ان شاء الله. خلاص بس يبقى الاسبوع الجاي كده نديكم نظري اربع حصص. ثلاثة العديد واحدة زيادة بس غير الريفيجن خلاص طلع ده غير العدوم كلمة أيوة طبعا غير العدوم كلمة ما ده دعوة ما فيش دعوة طب واللي عندهم نسا فالنسا بيزودوا بره فالنسا بيزودوا 10 من الأسبوع يا ولاد 10 سبت وخميس واثنين واربع وحط لكم على العادي كمان انا متجوز واحده في الرسولي لا لا هو انا عيب ان انا يد انا طيب صح؟ لا لا انت مش طيب انت مش طيب لا لا لا هو ان انا طيب ودلعتكم وايه بقيت ايه عارفين عمو قصدي بقيت عمو ياسر بقول لك بيزودوا 10 دول يبقى قصدك انا بقيت 9 زودت واحده 10 بالويك ولا فور ايفر؟ قول يا 10 هم 8 ونص. طيب جماعه انا هزود 10 حصص بتوع النساء واحده بقت 9. جماعه عادي يا صفار عايز اقول لكم معلومه ان الموست طب انا اسال شمس يختاروا كده The most common cause of sudden death is post operative pulmonary embolism, extensive myocardial infarction, cerebral hemorrhage, hypertensive crisis. طبعا الدكتور التبعية شاطرين يقول لك عارف عيل لا شاطرين بص يا جماعة The most common cause of sudden death is post operative is pulmonary embolism. أنا هشرح الدي في تي مش هزود لكم حاجه عن كلام اسامه الدكتور اسامه اكيد بتوع البطنه مش لحوه دي في عظم وجمال بيبونا امبوليز ده شغلهم وانا فاشل زمان اخطر ناس اللي هنا بيبونا امبوليز درسناها في تشيست وفي كارديولوجي فاهمين ارض ازاي لكن انا ليه هقولهم عشان عارف انهم تبقوا يا جماعه روهم انتوا بقى هم زي البطنه بالظبط وبالطبع بيحتقروا لكن يبقى رفع بدايلة ليه ما قلتهمش في اول السنه يعني حاجات بطنه مش مهمه قوي في اول السنه جه دلوقتي وقتها تقول لهم جماعه بيان ام ايش يا جرام؟ ذا موست كومن ريتن كويشن ان ذيس شابتر اللي هو البيبر كاريتن مش هقدر اخلص البيزنس، اقرب انا كنت ولا دي دي ولا دي دي. تخيل تابوك عندي لون كيس، ولا طبعا يعني ليه؟ المفروض نبقى اثنين، بس ليه انت ليه تقرا دي دي دي؟ بص بقى، وليه في الكلينيكال اقرا ايه؟ اقرا الفاريكوز عقبال ليكوا جميعا يا رب. يلا بقى، ما كانش على دي دي دي. بص بقى، حسوا ده سؤال ريتم، تيجي نعمله موديل انسر. يلا بص بص موديل انسر. اما يجي لي الدي بي تي ريتم بكتب 11 عنوان. بص بقى. راجع يا جماعه فكره تاني. بعد كده تعالوا بقى نقول ايه ال 11 عنوان. بصوا جه السؤال بيقول ديسكاس دي بي تي. عارفين ان السؤال ده اخر مره جه امتى ريتم؟ الثلاثاء اللي فات امبارح، كان في من اسبوع امتحان جاله دي دي. توقع سولي ريتم كويس دي. بص بقى جالي سؤال كاست دي بي تي. انا مش هزود كلام عن كلام دكتور اسامه، لكن هرتبه بطريقه بيرفكت. تقول بص اول حاجه قلت لك 11 عنوان ما تنساش. ايه بقى؟ اول حاجه عايزين نعرفها ايه الباسو جينيسيس اوف دي بي تي. كلام بطة كله، لكن ايه هنخصص. سيب لنا اغراف البيت بقى، انا مش ناوي ولا كلمه جديده عن كلام اسامه. فرق اثنين بري ديسبوزنج فاكتورز. ايه التايبس اوف ثرومبايد؟ ايه الكومبوننتس اوف ذا ثرومبس؟ ايه الفيت اوف ذا ثرومبس؟ ايه المين سايتس اللي فيها دي بي تي؟ ايه الكلينيكال بيكتشر؟ ايه الكومبليكيشن؟ How to investigate. ايه differential diagnosis؟ ايه التريك؟ بصوا كده كل الناس كام عنوان دول؟ قال له رايح 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. شوف انا براجع ازاي. انا كل الناس ساعات فرقت 9 عنوان او 2 تنقص 11 عنوان. في البطنه خدتوا كلمه 11 عنوان؟ البطنه مش لحقوق. ايوه كده، عندنا في الجراحه محافظه 11 عنوان. يعني عايزك لو كاتب 9 تقول ايه؟ باقي 2 هم ايه؟ كاتب 10 وباقي واحده. فاهمين؟ يلا بقى نتبوا كده مع بعض، ده عبيط جدا. يلا بقى بصوا لي، دايما في البيت بقول لك ده يعني دي مراجعه عن كلام اسامه عيب بقى. بص باثوجينيسيس، اللي قال الباثوجينيسيس كان دكتور اسمه بيركاو، حاجه اسمها بيركاو ترايال. قال اي عشان بيسل، بصوا بقى عشان اي بيسل بصوا يحصل له ثرومبوزس بيحصل حاجه من ثلاثه، يا انكريز بلاد فيسكوستي، يا ديكريز بلاد فيلوستي اند ستاجنيشن، يا اندوثيليال دامج. طب اصلا اندوثيليال دامج بيكسبوز سب اندوثيليال كولاجين، يا الاتراك از ابليتد شانل اند اثرومبس ويل بي فورورد اند سو حاجه من ثلاثه، انكريز فيسكوستي، ديكريز فيلوستي، اندوثيليال دامج. بصوا عشان خاطر عملتها كبير روح في البيت. بص بص بري ديسبوزنج فاكتورز. تقول له دكتور ياسر اكيد من غير ما تقول ايه اي فاكتور يعمل الباثوجينيسيس، يعني لازم الفاكتور دي هتعمل ايه؟ يا انكريز فيلوستي، يا انكريز فيسكوستي، يا اندوثيليال دامج. اشهر انواع، عارف مين اكتر الدنيا يشوفوا دي من دي؟ احنا بتوع الناس بوست اوبر وبوست بطن، دي مشهورين جدا. يعني انا براجل اسامه اللي شارح الموضوع، لكن عدد اللي شافوا اسامه اقل مننا واقل من بتوع الناس. اكثر ناس يشوفوا دي بي دي بتوع الجراحه بتوع الناس. دي هي اسمها ايه؟ بوست اوبرتيف دي بي دي ام بوست بارتر دي بي دي. اند ذا موست كومن كوز اوف سادن بيسز بوست اوبرتيف. ماشي بالمونيتور. ماشي حضرات، ده كلام لطيف جدا. يبقى ايه بقى؟ طب اشمعنى بوست استجنيشن؟ لا لما ينام كده في السرير النوبه دي في حد ذاتها بتعمل دي بي تي ستاجنيشن. بص يا جماعه دي معلومه، المعلومه الثانيه يعني اي حاجه كنت بزود ايه بالاستجنيشن، اي حاجه بالدريدنج فراكشرز، عمليات، هارت فيلير، بوست اوبرتيف، بوست بارتر. الست بتولد وبتنام في السرير، ده حتى المصريين لما يلاقوا واحد نايم في السرير يا عم ما كنت نام زي الوالده، حد زي بص نام زي الوالده، اكيد الوالده لازم تنام. فمين قصدي ازاي؟ تمام، حاجه تزود البلاد فيسكوس، اي حاجه تزود البلاد سيلز، تزود الوايت سيلز، تزود البليتلز، تزود الثرومبوسايتوزس، مش عارف اللوكيميا، تزود الوايت سيلز، الحاجات دي كلها. سمعتوا بقى على حاجه برضه اجرى وستيتس؟ عارفينها؟ بروتين سي واس ديفيشنس. مهمه جدا، بروتين سي واس ده مش بس دور. بص ساكت، انا مش عارف بروتين سي واس دول عباره عن بروتينات بتطلع من الليفر. بتخلي الدم في حاله زائبه وسائله، لو ما طلعوش يتجلط الدم ويخرب بيتنا، يعمل هايبر كوليسترول. ده مش بس دول يا عزيزتي، السموكينج بيديوس هايبر كوليسترول، الاورا كونتراسيبتيف بيل بيديوس هايبر كوليسترول، والعياذ بالله كانسر بيشن بيجي لهم هايبر كوليسترول. هنا الكانسر بتطلع فايروس بتطلع كوليسترول. ففي احمد زكي الله يرحمه لما قال لك جاله بيلاترا جاجلر بين ثرومبوزس وعنده فيشة ديما وبتاع، تقولي تفسير ايه؟ يا ابني مش كان عنده بروكو جين كارسينوما بتطلع فيروس؟ ها؟ تلاقي واحده ست عندها مثلا كانسر بريست، ها؟ فجاه جالها سريبرال ثرومبوس عادي. هو الكانسر بيدوس ايه؟ هايبر كوالف اغيزك اكتر كولاجين ديزيزز على فكره الموتور وبتاع يدوس هايبر كوالف. ده في لسته كبيره اسمه هايبر كوالف، مش بس بروتين سي واس، بروتين سي واس، واللي عندهم سرطان واللي بيدخنوا واللي عندهم كولاجين وبياخدوا هم منع الحمل. ها؟ انا اي حاجه تزود البلاد سيلز، اي حاجه تقلل البلازما، فاهمين؟ جاستون ترايكس بعد يجيله جاستون يجيله دي في تي طبعا، هو ده بيقلل البلازما فيحصل لايبيتو تو ثرومبوس انكريس بلاد سكور ثرومبوسايتوسس. ها؟ فاهمين قصدي ازاي؟ بوليسايسيميا، فاهمين قصدي لوكيميا، كل ده فاهمين، فاهمين قصدي ازاي؟ ده كلام لطيف. ايه؟ ديت اي حاجه تشتغل من خلال ايه؟ هم كلهم بيشتغلوا ايه؟ انكريس فيسكوستي ديكريس فيلوسيتي اندوسيال دم. طب هي ايه الكومبوننتس اوف ثرومبس؟ موضوع لذيذ ده، ده موضوع ده اسهل من الفاريكوس كده. بص ايه الثرومبس كوم ايه؟ فايبرينوجين مع بليتلتس. بس الثرومبس كوم ايه؟ فايبرينوجين. كان زمان يقولوا جمله جميله يا عاشق المصري، فاكرها كده كنت صغير، يقول لك الثرومبس از اميشور اوف فايبرين انتانجلينج بليتلتس. كان يبقى كده از اميشور اوف فايبرين انتانجلينج بليتلتس. جميل. طب انواع الثرومبايت ايه؟ في نوعين، ثرومبو فليبايتس وفليبو ثرومبوزس. ايه دول؟ لو الثرومبس معاه انفلاميشن بيسموها ثرومبو فليبايتس، ما معهاش اسمها فليبو ثرومبوزس. مين الاخطر؟ الفليبو ثرومبوزس. ليه؟ بتبقى فرايبر تعمل ديتاتشمنت وبالمونري امبوليزم، عكس الثرومبو فليبايتس بتبقى ادهرال. خلي بالك الانفلاميشن في الثرومبس ميزه مش عيب، يخليها قادره تلبس الهول. عارفه الفليبوس روبوس تبقى فرايبل تحت تروح عامله ايه؟ بالمونري ايبوليز. طب بص بقى، يلا بص بص بص، تلاقي الموضوع سرع معانا اهو. بصوا جينز ريسبوند فاكتور. طيب كومبوننت فيت. يلا عاوزين حته جميله قوي. واحد جاله ثرومبس اهي، بصوا مستشفى القطر. بص واحد جاله ايه؟ ثرومبس اهي، عشان خاطر بصوا حضرتك بالظبط في اقل من 7 دقايق ويمشي. بص مش اما هسيب لكم العلاج المره الجايه، بس خليك معايا. بص جماعه، واحد جاله ثرومبس ايه الفيت اهم فيت على الاطلاق ديتاتشمنت. بص هي لها ليك فيت اما ديتاتشمنت هو الديفيتي احنا بندرسه ليه؟ بتجيبه ردي عشان معلومه دي هي معلومه دي هي المعلومه اللي بتقول ايه؟ ديفيتي بيديتاتش بنقول ابوليزم موت بس بتجيبه ريتم عشان المعلومه دي بس. يبقى لو ما اداش نزعل قوي. بص جماعه الديفيتي بيديتاتش بيعمل بالمونري امبوليزم، ساعات على فكره بيحصل له انفكشن، ساعات بيحصل له بروباجيشن يكبر، ساعات بيحصل له اورجانيزيشن، ساعات بيحصل له كالسيفيكيشن، بعد 6 شهور لسنتين ريكاناليزيشن. ده فيتس كتير، لكن مين اهم واحد؟ مش بس كده ديتاتشمنت بالمونري امبوليزم يحصل له اورجانيزيشن، فايبروزيس، كالسيفيكيشن، انفكشن، بروباجيشن يعني بتكبر، ساعات بيحصل لها ريكاناليزيشن وديت فيتس. لكن اهم حاجه ايه؟ ديتاتشمنت اند بالمونري امبوليزم. طب بص بقى السؤال الجميل، ايه السايز؟ الثرومبس بتيجي فين؟ ان دي فين؟ ان دي فين؟ هي ممكن تبتدي في اللور ليج بعدين فين؟ لا في الكاب مش كده؟ خلي بالك من اسم هي معظم الناس تسمع هقول لك بحته ايه؟ هي طبعا الكاب مش ده غير الكومن سايز. ليه؟ عشان في ستانلس فايروس يا ابني انا عشان خاطر كانت وانا كنت انا قعدت لكم تعب انا ربنا اللي يعلم ده طفره ضرت على نفسي انا بتكلم والراجل ده جدع ربنا اللي يعلم كل واحد. بص يا راجل احنا كلنا على فكره اقول لك معلومه غريبه تشك وانا ما بزرع اللي هم غلط بس هي غلط كانوا لنا الدي بي تي معروف في السنبان لا كان ده سبب خطا بلاش ما بقولش كده كانوا لك اصل السنبان ده الكومن سايت عشان السوليس مفصل فيها مالتيبل فينا سايبسز فيها دايركت بنز كتير فبتبتدي بالسوليال فينز. لا عارف بقى هي بتبتدي اكتر في الاليوفيمور. بص معظم الحاجات في الاليك والفيمورال فين. طب رايت ولا ليفت لوور لين؟ ليفت ولا رايت؟ قولوا ما تفهموش ليفت لوور لين بقى قلناها المعلومه دي كده فين؟ جدع شوف حب العلم والدكتورات واثقه اللي قلناها قلناها فين؟ ايوه المعلومه دي العلم قلناها قبل كده فين؟ في الفاريكوسيل ايوه قلت لكم ايه؟ بص ان الرايت كومان ايليا ارتري ضغط على الليفت كومان ايليا فين؟ شاطر ابراهيم ده كنت قلتها بالسمك يعني بص فتلاقي دايما الفينس بروبلمز اكتر في الليفت سايد ليه؟ عشان بص جماعه قال لك بص بص بص بص بص جماعه بص ده الانفير فيراجين مش كده؟ اهو ده الرايت والليفت كومان ايليا من الاورطه بص بص كده بيجي بص ناس كده رجعت كده فالرايت كومان ايليا اكتر ضغط على الليفت كومان ايليا تعمل استجنيشن وكونجيشن هنا اكتر جدعان فالعلمك اكتر حته دي فرق ايه اللي فيها مغالبين عكس بس انا وانا طالب اتعلمت لي انها الكاف زي ما انتوا قلتوا كده الكاف بالضغط الكلام ده كلام محترم لكن مش معنى كده الكاف رير ما هو الكاف فيري كومن لكن مش كومنست هي الكاف فيري كومن الكومنست هي الاليو فيمورا بالذات في الليفت سايد بص والعياذ بالله ربنا يحفظ اكتر اماكن مستحيل حته اكتر حته كده دي في الليفت سايد فاهمين قصدي ازاي؟ تمام رجاله لكن خلي بالك عايز اقول لك معلومه طب اسالك سؤال محرج جدا عشان ما تناميش بورتر فينس رومبوزيس از اديفيتي؟ ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه جاكولار فينس روموس از اديفيتي؟ اه قولوا اه ما تسالش انفيريو فيراكيبرس روموس از اديفيتي؟ اه صح؟ سوبيريو سيستر ساينس روموس البريد از اديفيتي؟ صح كل ده ديفيتي بص يا رب اي دي فين؟ بالظبط اي بص احنا عندنا البين دي سوبرفيشال اللي هي فوق الدي باشا ودي بتاعتها اي دي فين ولا انستاسيا اذا دي هو حرفه بنشرح على اللور لين بصراحه لكن بص اكزيلر فيرس بص سب كيريبيان فيرس اي دي فين الله ينور عليك بورتال فين كيف الديرنا جاكولا كان فيك اي دي فين دلوقتي هو العنصر بنشرح على مين؟ على اللور لكن ايه؟ اي دي فين الزمالك كان بيفك طب بص ده وانت سخن كده معايا بص ورا يلا يلا احنا فين فين فين فين اهو دخلنا على الكومبليكيشن ايه الكومبليكيشنز دي دي ما تقول ده اول واحده يا ابني خد الكومبليكيشن دي دي ها انا عارف ايه بالكمان ده هي دي المعلومه العاوز احنا بنجيب السؤال ده دي دي ويعمل بلبل بيموت دي اللي بيدور عليها الحصه كلها ايه رايك ايه بالمونري بوليس او سكندري فاريكوز فيز خدنا بقى احد اشهر انزيم الفاريكوز فيز راجع ايوه سكند وتعمل بقى فينس السا ولايت موسكيلوزيس فاكرين الحاجات دي هناخدها ككومبليكيت فينس جانجرين فيري رير ليه ليه يحصل جانجرين لو واحد جاله جلطه في الفيمورال فين عشان اللور ليمب عندها سوبرفيشال بيزو دي فينس لو قفلت دي فينس دي سوبرفيشال السابلس جريف شورت بالظبط عشان كده ايه فينس جانجرين از فيري يبقى هاف كومبليكيشن باي مونري امبوليزم الكلينيكال بيكتشر على فكره البوست اوبراتيف دي بي دي لما تهدى يا احمد شويه ما تهدى شويه بص البوست اوبراتيف دي بي دي بيحسب بعد كام يوم من عمليه جولد تايم انا هقول انا من سبعه بص بص من ثلاثه لسبع ايام والبايمونال بريس من سبعه لعشر ايام يعني الجولد تايم البوست اوبراتيف دي بي دي از ثلاثه لسبعه طب الجولد تايم البايمونال بريس رد عليا ها من سبعه لعشره يبقى ده اشهر طبعا مفيش مانع الوقت يختلف لكن ده البيك تايم مش عشان لسه ما بتاخده على فكره دي بالظبط لسه فايف مانز بس اقسم بالله الخمس دقايق الجايين دول خلاص بجد الحصه كلها هخلي لكم العلاج المره اصل علاج ايه؟ هيبارين وورا الانتي كواجلانت خلي ده المره كانت يا اسامه ايه هيبارين وورا الانتي كواجلانت ومش عارف ايه وسترومبوليتكس ويوروكاينيز وستريبتوكاينيز كلام البطل تكه ده حول الوقت ده لعيبك قوي بص بقى بص بص بص اللهم صل على سيدنا محمد هاو كلينيكال بيكتشر واقول لك حته بقى بلف ونمشي وخلي المره الجايه ايه تريتمنت وبتاع يبقى اصل كلام بطنه ساعات تبقى ايه بارين وديم ديفان ومش ديم ديفان وستريبتوكاينيز ويوروكاينيز كلام الهبل بتاعنا القديم بص بقى بص ياسر البلمونري امبوليزم الدي بي تي بيبتدي من اليوم الثالث للسابع بنعرفه ازاي؟ ثلاث ايام بعد عمليه السخن سخن جاله الجنرال يفاجئ وبدا يشتكي من بين في رجله حسب مكانه بيدي كيميكال بيكتشر. بص بقى، يعني لو كان في الكف غير اليو فيمورال، بص وساعات بيبقى سايلنت. مين الكومن دي ولا دي؟ مش في اوبشن. لكن الكفر محترم اهو، مش بعد كده قلت ان الكف رير، الكف فيري فيري فيري كومن. لكن اليو فيمورال از ذا موست كومن. ده محترم، ده اكثر احتراما، لكن ده محترم جدا. لو بدات الكاف معلومه اللي انتم حافظينها، بتلاقي ايه؟ عنده بينفول كونجستد سوولن كاف، بينفول سوولن كونجستد كاف. كان في زمان سنه اسمها هومان ساينس، اللي هي بين كونتورسي فليكشن، ات از نون سبيسيفيك. كمان قلنا ايه؟ في المسكيو لك ايه؟ ريجاردلينج دي في كيو اوف ذا لور ليم وان اوف ذا فولوينج ستيتمنت از انكوريكت. محتاج حاجات كلها اسالك ايه؟ هومان ساينس دايجنوست غلطه. كومن ساين دي هي بين كونتورس فليكشن، لو واحد اتخبط في السمانه بيبقى بص. يعني انت بتلعب كوره اتخبط جالك كونتوجن، جيت قالت لك رجليك هتسرق، مش معايا دي بيه. كانوا زمان فاكرين ايه؟ الاثنين والاثنين فوق يتوجع من السمانه يبقى ده غلطه خالص. اي كوز اوف بين في السمانه بيعمل بين كونتورس فليكشن، يبقى هومن ساين از نون سبيسيفيك، بيجيبك العلاج ايه؟ هومن ساين از باسل نون غلطه. هي دي تاخدها غلط. دايجنوستيك اوف ناثينج. ماشي على درجة تمام. طب دي بقى اللي احتاجتها قوي. بص انا اجيب لك ليست حاجات الهرتله دي، بقى الحاجات دي ايه؟ دي صحيح حاجات فيها ذكاء. بص واحد جاله ايليو فيبرال بين ثرومبوزس، ها؟ يعني ايليو فيبرال بين اتقفل، بدل ما اقول السمات تبقى اللور ليمب كلها ايه؟ بينفول كونجستد وسوولن، صح؟ بينفول كونجستد وسوولن. اسمعوا التكه اللي جايه دي، ساعات بيسموها تليجمازيا سيريولا دولينتس. بص ايه الجمله دي بقى؟ في بالك في المسكيو، بص اصلا هي جمله لاتينيه معناها ايه؟ بص هي بس خطر بجمله. في الجيماسيا يعني سوولن، سيريولا يعني زرقاء، دولنز يعني بتوجع، دولو باللاتيني يعني بين. بقيت احنا قلنا الرجل ايه؟ سوولن وكونجستد وبينفول، ده اللي عارفينه عادي، رجل ورمة بيسرقها وتوجع. هي بس ترجمتها باللاتيني غبيه، باللاتيني ساعات يقول ايه؟ يقول ايه؟ في الجيماسيا سيريولا دولنز، في الجيماسيا يعني حاجه ورمة، سيريولا يعني مزرقه، دولنز يعني بترجع. اسمعني بس، فلك ايه؟ في الاجمازيا سيريولا دولنز معناها ايه؟ معناها دي في دي، معناها ايه اللي فيه مرض دي في دي على طول؟ اصل معناها ايه؟ يعني قصدي اللي هو الليمب ورمه وزرقه وبترجع. اقول لك ايه المرض اللي يعمل كده؟ هي دي الدي في دي. اسمعني بقى، بص بص، ودي على فكره انديكيت ان في اكستنسيف دي في دي وفي امبندنج فينس جانجرين. فاهمين؟ بص بص بص، ساعات بقى يقول لك طب ايه في الاجمازيا قلب دولنس؟ قلب يعني ايه؟ بيضة. انت هتلاقي رجل سمس، لما تلاقي رجل صح شكل انت بتقول فوق تفتح ده فانا ناقصه وانت خلاص انا لقيت خلاص انا فارق مش قادر. بس عايز اكمل الحته دي ونكمل مره جايه. بص في الجيمازيا ورد سيريولا زر دولنس دوا. طب نعكس قالك انت في الجيمازيا قلب دولنس، يعني الوايت ليك سندروم في الجمازي يعني ورد قلبة بيضة دولنز بتوجع. لك ايه دي؟ هي برضه دي في دي. بص بص بص اسمع، عشان في ام سكيو، لو الجلطه بس مجرد جلطه قافله الاليو فيمورال تعمل في الجمازي سيلولا دولنز. ساعات الجلطه بتعمل فليكس ارتيريال سباس وليمفانجايتس، تبقى ابزورب الجلطه فتعمل كونستراكشن للليمفاتكس. فلو حصل الكومبينيشن بتاع دي في تي مع ليمفانجايتس مع اسكيميا، انت ليه بتاخد اللون الابيض؟ اللون الابيض جاي منين؟ جاي من الليمفاتيك اوبستراكشن والاسكيميا. الاسكيميا بتخلي الرجل بين مع الاوبستراكشن الليمفاتيك بالجلطه، الليمفاتيك لونه ميلك وايت، فليه بتاخد اللون الابيض؟ كده سؤال مسكيو مره قال ايه؟ يلا جاوب السؤال ده. يا جماعه خليك معايا، قال ايه بقى؟ ذا بلو قال ذا وايت ليك سندروم اللي هي في الجمازي البا از برايمري ديو تو ليمفانجايتس برايمري لبيضة، ليمفانجايتس سكيميا دي في دي ولا نون سبب؟ ايه خلاها خدت لون ابيض؟ ليمفانجايتس. كلكم بتغلطوا في السؤال ده يا ابني. بص الدي في دي عشان ابيضت حصل ايه من الدي في دي؟ ليمفان يا بص، لو دي في دي بيور تبقى سيريولا، لما بتبيض يبقى ايه الحدث اللي جاي؟ ليمفانجايتس مع ارتيريا سبان. لكن اساسه ايه؟ ليمفا جايتس. في السؤال ده يا اخي بقوله تاني، ها؟ يبقى الليجمازيا سيريولا نتيجه ايه؟ دي في دي بس. طب قلبك ثلاث حاجات مين اهم فيهم؟ بس الليمبر بس ماشي حضرات. على فكره كل ده ممكن يبقى ابسن والعامل بريزنت فور ذا فيرست تايم باي دي في دي باي بالغون الامبوليزم ده بيسموه ايه؟ سايبر. ماشي حضرات بص بقى سايبر سؤال جميل كده قبل ما نقول اقول لكم حتتين كده الحته الاخيره ايه الديفرنشال دايجنوزيس دي بتتسهل ايه الديفرنشال دايجنوزيس يعني السؤال بطريقه اسهل الوقت اللي عندك صداع ايه الديفرنشال دايجنوزيس اوف بين في الكف بين في الكف ممكن يكون ايه ممكن يكون سيلفايتس ممكن يكون كونكلوجن ممكن ارتيريا كونكلوجن برضه بيعمل بين في السمانه رابتشر بيكر سيست اسمع بيكر سيست ده سيست ده الكوبليت ده القصه بيحصل في الروماتويد عارفين عارفين الروماتويد بيجيلهم فيوجن في النيل فساعات ان يحصل ترنيشن للسنوبر ممبرين يعمل سيست وبيتا فوسا اسمه كيس الخباز ده لو فرقع بينزل السنوبر فلويد على السمانه بيعمل التهاب في العضلات مرعب تلاقي عيان بص تلاقي عيان كان عنده روماتويد فجاه جاي لك السمانه من ورا نار الله المقدر فيقول لك بس انا كان عندي كلفاء واتخبطت فيه التكوع دي اسمها بيكر سيست نتيجه ترنيشن السنوبر ممبرين ورا ده في سنوبر فلويد السنوبر فلويد ده ماده عامله زي الزيت لو نزلت على عضلات كانك رميت على مواد نار العيال بيقول لك اقطع رجله بص ايدك اسمه رابشر بيكر سيست رابشر بلانتاريس ساعات في عضله صغيره اسمها بلانتاريس ورا اللي بيابسن ساعات واحده بيجري يفرقع فتعمل ماس كده او يعني كيموديس اسمها رابشر بلانتاريس يبقى ديفرنشال ديجنوستيك كونفيوجن سيلفايتس ارتير كونفيوجن رابشر بلانتاريس رابشر بيكر سيست ممكن اي سبب يخص ارثرايتس فلات فوت ديس سبوندلايتس الى اخره عايزين نمشي ده ممكن تبقى عشان خاطر برج خاطر ممكن معيش عارف ممكن الجماعه بس على فكره احلى حاجه عشان خاطر كل كلمتين دول معلش انا عارف علمك قعدت معاك جدا ومعرفش طبعا بس هي سنه سته مش شاركني والله العظيم على نص ثمانية هتجرب بص هتبقى احلى ذكريات هتقول لعلمك ازاي ابيك هو ايه هتخلص الامتحان على نص ثمانية هيبقى الامتحان الكبير ثلاث اشهر واحد معلش زنقك واتزنقنا كلنا انا وانتو نسا والجراحه بتوع النسا برضه والناس شغالين طالع عين ابوه معاكم بس في الاخر هتعدي صلى على الرسول طب تعالى بس اقول لكم حته صغيره عشان يبقى كده بس الحصه يعني اتت ثمار انا قلت لكم ايه يا جماعه هخلي الانفستيجيشن في المره الجايه بس اقول حته صغيره ويبقى دي كده مسك الختام هاخدها في دقيقتين احنا قلنا لا بصوا بقى احلى حته في الحصه الدقيقتين الجايين دول والله اتقفل حلفت بالله اخر حته اشرحها ونمشي ايه خطوره الدي في دي؟ جنب المنهج بص مش كده؟ حتى بيسموه ايه؟ سرومبو امبوليك ديزيز سرومبو امبوليك ايه البريزنتيشنز اوف بالمنهج ديزيز بس هقول لك ليش؟ يعني العيان ها؟ ايه؟ سيبوا السايبر او الحاجه السايبر هيموفيز ستار ديسنيا تشيست فين جولدس فيفر شاطرين لا صار بقى عارف كنت تاخد في ياسر بقى حته ما تنسوهاش مني ودي مسك الختام والمره الجايه بقول لكم هاتوا البسيجيت وتريك الدين بالمونا ريجوليزم هاز جود فور مين بريزنتيشنز اكوردنج تو ذا سايز اندكس احلى طريقه تغذيه مجهود جاهز ما تنساهاش ابدا هو احنا لما تيجي نلبس هدوم في الام البتاع اللي بص بنلبس هدوم ايه الستاندرد سايز بتاع الملابس؟ اكس لارج لارج ميديوم سمول في دبل اكس وبتاع بس يعني العادي ايه؟ اعتبرها ايه؟ في 7 اكس لارج في بقى 3 سايز يا عم يعني المين هو ايه؟ اكس لارج ولارج وميديوم وسمول بس دايما من القياسات افتكري ان الامبولاين حجمها هو اللي بيحدد الكلينيكال بيكتشر والاحجام بتاع الامبولاين زي الهدوم الهدوم ايه؟ اكس لارج قصدنا احنا فيري لارج فيري لارج لارج ميديوم سمول بص بقى بص فيري لارج لارج هتقولوا قبل ما تمشوا احلى حته في القصه كلها دي بص فيري لارج لارج ميديم سمول. بص الاك ده لا اسمع دي ويرش قول كل واحده كلمه. بص الاكس لارج امبولس اور اي مين فيري لارج امبولس اور وي كول ات ذا فيتال امبولس. دي العيان بيموت بص يا جماعه within seconds من acute heart failure and the patient dies بيل. ده العيان بيموت موت ملائكيه. طبعا ملائكيه مش هنهزر يعني احسن بس الشيخ ما يجيبوش بعد القصه واللي موت ملائكيه وشيطانيه يعني مش بتكلم عن كده بتكلم وصف طبي عشان بيجوا يمسكون المشايخ كل سنه ايه موت ملائكيه ده ملائكه لا تموت يا عم مش قصدي يعني انا بتكلم ما تاخدش لفظي على معناه يعني عشان بس الشيخ ما يبيعوش دم بعد القصه. بصوا بقى الموت هنا موت ملائكيه خلاص بس موت الانتعاش معاه كان ايه؟ قاعد في المدرسه بيتكلم مع العيانين فجاه لقى نفسه من رب يعني دخل القبر بعد القبر عليه شويه سؤال القبر اللهم هون عليه سؤال القبر يقول لك ايه؟ يجي لك ملكين من ربك؟ من الرجل المكروس فيكم؟ لكن ده اللي هو سؤال القبر هو الراجل كان قاعد في المدرسه بيهزر مع الناس فجاه لقى نفسه قاعد من ربك؟ خير ما فيش فادينه اول ما فيش فجأة العيان مات على فكرة آخر عهده بالدنيا ده بيدرس بيه ده مش بهزر العيان بيموت in seconds فجأة يقول لي بص بص بص بص severe chest operation chest pain ولعب يروح ميت ايه بقى اللي حصل؟ بص يا ريس a very large embolus will occlude the main pulmonary يا خبر اسود انتوا عارفين يا جماعه البلمونري الارتري بيطلع من الرايت فنتريكل بص بيطلع من الرايت فنتريكل بصوا لي يا جماعه بيتقسم لتو برانشز واحد بيخش في رئه مش كده؟ ده بيكلود المين بلمونري ترانك يا ترى اسود قفل بلمونري الارتري نفسه ده بيعمل ايه؟ صبر ستوبج اوف كارديك او بوك ات ويلز العيان بيجيله ايه بقى؟ سيفير تشيست بين هارت فيلر ديس ان سكندز ده بيعيش بص بقى بص بص بص اند ذا بيشن دايز بيل عندهم ايه؟ ابيض زي اللبن الحليب ليه لونه ابيض؟ عشان كابل الابوت وقف او ده الناس البلد يقول لك ايه؟ انا حضرت غسله دي اللي جابها منهم بقى اللهم صل على النبي جسم ابيض زي اللبن الحليب ما بالك طيب في الكلب ومالهاش علاقه بالاعمال فاهمين قصدي ازاي؟ ده اسمه ايه ده؟ تيتا بالمونري امبولاس ده فيري لارج امبولاس بيموت ان سكند تشيست بين اكيوت هارت فيل يلا بقى خلاص دول هنا بص نيجي على اللي بعده لارج امبولاس بص بص اصغر دي بقى بتعمل ايه بص بتسيب لي وان اوف ذا بالمونري برانشز دي اللي بيسموها ماس امبولس بص ده بيموت ايه؟ ان مينتس اور اورز دي بقى بيسموها موته شيطانيه يعني بتروح الروح بياخد وقت بص مينتس خلي بالك بتروح الروح بقى صعب جدا عشان ياخد مينتس اور فيو اورز مشكله بيجي له سيفير تشيست بين اكيوت هارت فيلير ده كان بيطول شويه في الموت بياخد مينتس اور اورز بيموت له سيلوز حبايبي اللون هنا دايجنوستيك ليه؟ عشان قفل ناحيه وبيكسجينيت بفرده واحده بس فبيكسجينيت بنص الكباستي فاهمين قصدي؟ هيموت عن سيلوز هو ده اللي بيقولوا عليه الناس بقى البلدي عارفين الناس على فكره يحضروا قوي ويذموا يقول لك ده انا حضرت الغسل بتاعه جسمه ازرق اعوذ بالله اصله بياكل ربا كان بيجيبه موبايلات بالقسط تقعد ساكت دول قاعدين الناس في العزاء اول مره يذموا على الميت يقول لك ايه رحت حضرت غسل وما رحت غسل اسمه نهتر بيبيع موبايلات بالقسط مريبه ما انت عارف بقى احنا ابن عادي والله ابن ابوك قطع فينا الله يرحمه والله يا ولاد الكلب والله ابوك كان راجل طاهر يمشي الواد يعدي كده يبقى شايفين فيه فنجيب ابن عادي اللي ما نجيبوش معاه ولا والله يا ابن العظيم ابوك كان راجل طاهر الله يرحمه الله يرحمه يحسد ايه عمره ما كان ربا عمره فده يقول لك ايه؟ يقول لك بقى جسمه مزن طبعا مفيش علاقه بالاعمال نيجي بقى على ده بص هارت فيلير هارت فيلير تشيست بين تشيست بين سكند مينتس اور اورز ده بين ده سينوس ده كده اقل من دقيقه نيجي على ده بقى اللي هو الماسف اللي هو ال ميديوم سايز بص ده بيقفل وان اوف ذا سمول انترا بالمونري برانشز ده بيعمل بالمونري انفاركشن ده بقى بيعمل ترانجولار اريا اوف بالمونر انفكشن والبيز بتاعتنا البره فاكرين الكلام مسمى؟ اه ده بقى اهو ده بقى بص عايز حق الله بقى من الاخر لو ربنا راد العين يموت بيجي له واحده من نوع الاكس لارج او اللارج دي بتاخد حياته وبتنمي من نوع الملائكي او من نوع الشيطاني. طب زي ما ملائكي او شيطان بيموت، اذا ربنا يرى ان في العمر بقيه يجي له واحده ميديم او سمول. الميديم بتعمل ايه يا محمود؟ بتعمل بالمونري انفاكشن. تاني عين بقى هذا اللي بعد العمليه هذا سيد اسمه عاشر بعد عمليه بنعرفه. تاني عين بص تاني بعد العمليه بنقول على العيان بعد 7-8 يوم العمليه يقول لك بص بص لا اول حاجه العيان كده عنده 2 تاكي تكرت وتكتني عنده تشيست بين عشان بيحصل بلوريسي عنده هيموبسيس عشان بيحصل هيموراجيك انفاكشن. ساعات العيان على فكره بيصفر كجوندس عشان بيحصل هيموليسيس. تلاقي العيان بعد كده يجي له تشيست بين وهيموبسيس وكار وديسنيا وتكارديا. اهم معلومه عندي بقى لو جيت كشفت ان اهو ساينز اند سيمبتوم اوف بالمونري كونسوليديشن عارفينها هي اكريميزيشن وجوفني وجوفني وانكريس تي بي اف وعارفين 44 وحاجات. بعد كده اخر معلومه في السته جماعه بس ان سمول امبولاي بتبقى سمول امبولاي سكاتر اول اوفر ذا لانج فيلد بيسموها شاورز امبولاي دي بتعمل بوست اوبرات الديسني كاتاكس. تعمل ايه؟ بوست اوبرات الديسني كاتاكس. خلص قولهم لي بقى قسموا يمشوا ها يلا يلا كده كويس قوي عليكم النهارده بس خدنا حصه قويه ها يا جماعه ها اللي بصوا دلوقتي الناس اللي بتلم الورق وسايبين نفسهم هو حفظ الشحن لوحده والله العظيم انا شايف انا بقول لكم بصوا يقول لك خلاص خلاص هو الفتح خلاص حلو كده اللمبه طفت ردوا عليا اعرفني بالله كل باصص له انك بصوا له وخلاص ها ها اكس لارج امبولس بتبقى فيتال فيتال ان سكندز تشيست بين اكيوت هارت فيل عندي بالون وايه؟ بين اللارج امبولس دي في الواحد من برانشات البلمونري برضه نفس الكلام لكن الموطه بتطول شويه تاخد مينتس او اور وعين منه ايه؟ سيلينوز بس برضه من هارت فيلير. نيجي بقى على الميديم سايز بتعمل ايه؟ بلمونري انفكشن ديستيان بوكسز تشيست بين لا يعني نيجي بعد كده على السمول بتبقى ايه؟ شاور في الكوبايه بتعمل بوست اوبر في ايه؟ ديسنيك اتاكس. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.